اعرف كتابك من مقدمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجود والخلود في فلسفة أبي البركات البغدادي، الدكتور محمد حسيني أبو سعدة، كلية الآداب، جامعة أسيوط. إن تقييم حملة الغزالي النقدية على الفلسفة الإسلامية في ثوبها المشائي بزعامة ابن سينا في المشرق العربي في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم جديد لها في ضوء دراسات جادة متعمقة في جوانب التراث الفلسفي العربي والإسلامي الذي واكب تلك الحملة، والجديد منه الذي ظهر على مسرح الحياة الفكرية في العصور اللاحقة. لقد كان شائعا حتى عهد قريب، وربما ما زال مستقرا في أذهان بعض الباحثين والمفكرين الإسلاميين المعاصرين أن هذه الحملة النقدية الغزالية كانت نكبة قاصمة للفكر الفلسفي الإسلامي، من حيث ضيقت الخناق على الفلسفة في المشرق العربي وأجبرتها على الهجرة إلى المغرب العربي لتجد فيه مهربا وملاذا، حيث سارع إلى نجدتها واحتضانها فلاسفة المغرب أمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. وأصحاب هذا الرأي فيما أعتقد لا يصدرون في رأيهم هذا عن نظرة متعمقة شمولية تستوعب ما كان من تيارات فكرية كلامية وفلسفية إبان تلك الحملة الغزالية وما ظهر من هذه التيارات بعدها مباشرة أو على مدى بعيد، فنظروا إلى السطوح دون أن يغوصوا في الأعماق وإلى ظاهر الواقع الفكري والثقافي دون باطنه ومحتواه، متأثرين في هذه النظرية بما أحدثته الحملة بفعل أحكام الغزالي بتكفير الفلاسفة في بعض المسائل من ضجة بلغت حد الثورة الدينية على مستوى علماء الدين والعالم عامة ضد الفلسفة وأهلها، وما نتج عن ذلك من ازدهار الفكر الديني في ثوبه السني الأشعري بصفة خاصة، من حيث كان الغزالي رائد الحملة مفكرا أشعريا. وفي ظل هذه النظرة المحدودة التي يغلب عليها الطابع الانفعالي بالآثار الظاهرية للحملة غامت الرؤى وغاب الوعي بالآثار الحقيقية التي نجمت عن الحملة، فلم تعد العين ترى إلا ما شاع من حقد وكراهية للفلسفة وأصحابها، ومن ثم توارت وراء هذه الحجب تلك الآثار الإيجابية التي كانت تعمل بفاعلية تحت السطح وتتدافع وتنمو وتتطور لتثمر تيارات فلسفية جديدة ذات مضامين جديدة تغلب عليها النزعة النقدية وتشيع في تدفقاتها روح التجديد والابتكار، إن في المنهج أو في المذهب. ولسنا نوافق هؤلاء الباحثين والمفكرين فيما ذهبوا إليه بخصوص هذه الحملة وآثارها، وإنما الرأي عندنا هو أن إيجابيات هذه الحملة كانت أكثر كما وأشد أثرا وفاعلية من سلبياتها على صعيد الفكر الفلسفي بصوره المتعددة. إن التقييم الحقيقي لحملة الغزالي من وجهة نظرنا يتمثل في عدة نقاط، أهمها 1- إن نقد الغزالي العنيف لم يكن في جوهره إلا نقدا عقليا فلسفيا أثرى به الفكر الفلسفي الإسلامي، ومن ثم فلم يكن موجها إلى كل فكر فلسفي بكل مضامينه وأبعاده وتصوراته ورؤاه أيما كان هذا الفكر ومهما كان مصدره إسلاميا أو غير إسلامي، وإنما كان النقد موجها بالمقام الأول إلى الفكر الفلسفي الذي ينتسب إلى أرسطو وإلهي بالذات، والذي تأثر به المشاؤون المسلمون وخاصة الفارابي وابن سينا، حيث وجد الغزالي أن ابن سينا متأثرا بأرسطو قد ذهب إلى آراء وأفكار صريحة في مخالفتها لبعض أصول العقيدة الإسلامية ومستوجباتها، مثل القول بقدم العالم وأزليته وإنكار علم الله تعالى بالجزئيات الحادثة وإنكار المعاد الجسماني أو بعث الأجساد في الآخرة، ولذلك نرى أن الغزالي نفسه لا يجد غضاضة في أن يأخذ بكثير من آراء ابن سينا في الطبيعيات، وخاصة ما يتصل منها بالنفس الإنسانية من حيث وجودها وماهيتها وصلتها بالجسم وخلودها، كما يأخذ ببعض آراء ابن سينا في الأخلاق وفي الألوهية. وعلى هذا فإن الحملة إذا كانت قد ضربت الفلسفة الأرسطية ومن تأثر بها من فلاسفة الإسلام، فقد أدت بالضرورة إلى انحسار التيار الأرسطي بوجه عام، وبالمقابل فتحت الباب على مصراعيه لتدفق التيار الأفلاطوني قديمه وحديثه، الذي حظى بما يحمله في طياته من نزاعات روحية وصوفية بتأييد كثير من مفكري الإسلام من أنصار الفكر الفلسفي الإشراقي أمثال أبي البركات البغدادي المتوفى سنة 547 من الهجرة، وشهاب الدين السهروردي، وغيرهم من دعاة التصوف الفلسفي أمثال ابن عربي وابن سبعين، على اختلاف بين هؤلاء جميعا في درجات التأثر بهذا التيار وروافده. 2. وكان من إيجابيات الحملة النقدية للغزالي ما تمخضت عنه من سيادة النزعة النقدية البناءة لدى مفكري أواخر عصر الغزالي وما بعده من المتكلمين والفلاسفة والصوفية. فعلى صعيد الفكر الكلامي نلاحظ أن حملة الغزالي قد دعمت وأسهمت في خلق نزعات نقدية بدت أوضح ما تكون لدى أنصار المذهب الأشعري، حيث هيأت لهم الحملة مناخا ملائما تنتشر في ظله أفكارهم وأصول مذهبهم، كما ضمنت لهم مشروعية مواصلة الهجوم والنقد لكل المذاهب والآراء المخالفة لمذهبهم، خصوصا وأنهم اعتبروا أنفسهم الممثلين الشرعيين لمذهب أهل السنة والجماعة. وبعد أن كانت حركة الفكر النقدي عند الأشاعرة قبل الغزالي تتوجه في الأساس نحو مذاهب مخالفيهم من متكلمي الإسلام، وخاصة المعتزلة والكرامية والباطنية، ومن فرق غير المسلمين كالدهرية والثنوية والبراهمة واليهود والنصارى، صارت حركة النقد الأشعرية بفعل تأثير حملة الغزالي وعند من جاء بعده أكثر شمولا وأوسع مجالا، حيث شملت المتكلمين والفلاسفة وخاصة ابن سينا. نلحظ ذلك مثلا عند الشهرستاني الأشعري، توفي 548 هجرية، حيث نجده ينتقد المتكلمين والفلاسفة المشائين في نهاية الإقدام، ويخصص لنقد فلسفة ابن سينا كتابا مستقلا هو مصارعة الفلاسفة، ركز فيه على نقد فلسفة ابن سينا الإلهية، وكادت هذه الفلسفة أن تنهار تحت ضربات الشهرستاني العنيفة. ثم بلغ الفكر النقدي الأشعري مداه عند فخر الدين الرازي المتوفى 606 هجرية، ولئن كان سيف الدين الأمدي المتوفى 631 هجرية، وعضد الدين الأيجي المتوفى 756 هجرية، وغيرهم من الأشاعرة قد اعتنقوا اتجاهات نقدية أيضا، إلا أنها كانت أقل شمولا وأضعف أثرا من مثيلاتها عند الشهرستاني والفخر الرازي. وإذا كان هؤلاء من أشاعرة المشرق، فإن المغرب العربي قد حفل أيضا ببعض الأشاعرة ذوي التوجهات النقدية، ونذكر منهم محمد بن تومرت المتوفى 524 هجرية، وأبا بكر بن العربي المتوفى 543 هجرية، ثم ابن خلدون المتوفى 808 هجرية. وكانت هذه الاتجاهات النقدية امتدادا لحملة الغزالي النقدية وأثرا من آثارها الإيجابية. 3. أما على صعيد الفكر الفلسفي، فإن حملة الغزالي قد أسهمت بقدر كبير في ظهور فلسفات نقدية ذات مضامين جديدة وأصول ورؤى جديدة تخالف مضامين وأصول الفلسفة المشائية الإسلامية، وتقترب في توجهاتها من الموروث الأفلاطوني بقدر ما تبتعد عن الموروث الأرسطوطاليسي الذي قوضت حملة الغزالي معظم أصوله الاعتقادية. ولعل أهم هذه الفلسفات النقدية والجديدة ما نجده لدى أبي البركات البغدادي ابن ملكة المتوفى 547 هجرية، وشهاب الدين السهروردي المقتول 587 هجرية، وابن الفارض، وغيرهم ممن كانت فلسفاتهم ذات طابع نقدي متميز وتتضمن أفكارا وأصولا جديدة مغايرة لما كان شائعا قبلها من فلسفات. وكذلك ما نجده من التصوف الإسلامي لدى ابن عربي وابن سبعين. ولما كان أبو البركات البغدادي سابقا على هؤلاء جميعا بزمانه وبفكره معا، فقد استحق أن يكون محط أنظار الباحثين المعاصرين، خصوصا وأن عناصر الجدة والابتكار في منهجه وفي فلسفته وبروز الاتجاه النقدي الذي به يفند معظم وأهم المذاهب التي سبقت قد ألقت بانعكاساتها المؤثرة على مذاهب وفلسفات مفكري الإسلام الذين ظهروا بعده إن في المشرق أو في المغرب. وتقتضينا الأمانة العلمية أن نشير إلى أن هناك دراسات وبحوثا قد سبقتنا إلى تناول جانب أو أكثر من جانب فلسفة أبي البركات الطبيعية والإلهية. يذكر المؤلف في هامشه ما قام به الأستاذ الدكتور محمد جلال شرف وضمنها كتابه المذهب الإشراقي بين الفلسفة والدين في الفكر الإسلامي. واعتبر المؤلف أن هذه الدراسة من أهم تلك الدراسات، حيث عبر عن أن اهتمام المؤلف هو الأستاذ الدكتور محمد جلال شرف كان بإبراز الجوانب الصوفية الإشراقية في فكر أبي البركات، واعتبر أبا البركات من مؤسس المذهب الإشراقي في الفكر الإسلامي. كما ذكر أن هناك دراسة متعمقة أيضا لأستاذنا الدكتور يحيى هويدي موضوعها نقد أبي البركات البغدادي لنظرية ابن سينا في النفس والعقل، ضمنها كتابه دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، ووصفها المؤلف بأنها دراسة نقدية مقارنة تتناول أهم المسائل المتصلة بالنفس، غير أن المؤلف يقصد الأستاذ الدكتور يحيى هويدي لم يفصل القول في مسألة الخلود وأحوال النفوس في عالم الخلود. ومن البحوث الأكاديمية التي كتبت في فلسفة أبي البركات رسالة علمية تقدم بها زميلنا المرحوم الدكتور صبري عثمان لنيل الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1982 تحت إشراف أستاذنا الدكتور محمد عاطف العراقي، وكان موضوعها الفلسفة الطبيعية والإلهية عند أبي البركات البغدادي. وموضوع الرسالة واتساعه وتعدد مسائله اضطر الباحث إلى أن يكتفي بذكر أهم آراء أبي البركات في كل مسألة وبعض أدلته، غير أن الرسالة لم تتضمن من المقارنات والآراء النقدية للفيلسوف قدرا كافيا في نظرنا. وأيضا فقد عرض الأستاذ الدكتور سامي نصر لطف لدراسة بعض جوانب فلسفة أبي البركات في الجزء الأول من كتابه نماذج من فلسفة الإسلاميين، والدراسة في معظمها نصية أي تعتمد على إرادة النصوص العديدة ولا تعالج قضية الوجود والخلود في فلسفة أبي البركات بالقدر الذي يشبعنا ويكشف بالقدر الكافي عن موقف الفيلسوف من هذه القضية. لكننا عندما طلعنا عليها جميعا لم نجد في أي منها معالجة ضافية ودراسة مستوعبة لقضية هامة من القضايا التي عرض لها أبو البركات ومثلت محور الارتكاز في فلسفته الإلهية، ألا وهي قضية الوجود والخلود. صحيح أن بعض هذه الدراسات بما هي في معظمها تاريخ للفكر الفلسفي الإسلامي قد تناولت جانبا من هذه القضية، لكنها كانت تناولات سريعة اقتضتها موضوعات كل دراسة وطبيعتها وتعدد الشخصيات التي تناولتها إلى جانب أبي البركات. وحسب هذه الدراسات السابقة أنها تمثل جهدا لا ينكر لأصحابها من الأساتذة والباحثين، وأشهد أنني أصبت من بعضها شيئا من الفائدة، لكن أعظم فائدة من تلك الدراسات هي أنها أكدت عندي العزم على القيام ببحث خاص شامل مستوعب لقضية الوجود والخلود في فلسفة أبي البركات البغدادي، مقدما لذلك بالحديث عن منهجه منهج الاعتبار من حيث مفهومه ودلالاته ودعائمه وأهم خصائصه، وهو ما لم يتعرض له أحد من قبلنا فيما نعلم. وقد حاولنا في بحثنا هذا أن نعرض لموضوع الوجود والخلود في فلسفة أبي البركات البغدادي بمنهج يعالج ما أعرضت عنه أو أغفلته الدراسات السابقة، أو عرضت لجوانب تتصل به في عجالة لا تكشف بدرجة كافية عن فكر أبي البركات وفلسفته في هذا الموضوع. وفقا لفهمنا لنصوص الفيلسوف وتأويلاتنا لبعضها أحيانا ومقارنتها بعضها ببعض وبغيرها من الآراء التي سبقت، فقد أدى ذلك إلى أن نقول بآراء تخالف كثيرا من الآراء التي تضمنتها بعض الدراسات السابقة، على أننا لم نكتفي بمجرد عرض آراء الفيلسوف في كل مسألة تتصل بالموضوع، وإلا وقعنا فيما نحذر من الوقوع فيه، وهو أن تكون الدراسة أفقية مسطحة خالية من العمق. ومن ثم حاولنا دائما وبقدر ما وسعنا الجهد أن نبرز آراءه التقريرية والنقدية في كل مسألة ونقارنها بما سبقها من آراء، ثم نكشف عن انعكاساتها وآثارها في من جاء بعده من مفكري الإسلام. وإذا كانت بعض الدراسات السابقة قد حاولت تصنيف أبي البركات فاعتبرته بعض الدراسات فيلسوفا إشراقيا، ومال بعضها الآخر إلى وضعه في مصاف الأشاعرة المتأخرين، فقد نأينا بأنفسنا عن هذا التصنيف، وذلك لأننا نعتبر أبا البركات صاحب فلسفة نقدية ذات طابع تجديدي إن في المنهج أو في المذهب، وهي فلسفة تمثل بذاتها مرحلة متطورة للفكر الفلسفي الإسلامي بما هو فكر فلسفي. ولا يعني هذا أنها مقطوعة الصلة تماما بما سبقها من فكر كلامي أو فلسفي أو صوفي، وإنما نجد فيها الحد الأدنى من تأثر اللاحق بالسابق، والحد الأقصى من التجديد وموائمة روح العصر الذي ظهرت فيه بما فرضته ظروف ذلك العصر الثقافية والعلمية والدينية على ما سيتضح لنا من أول البحث وحتى منتهى. ولسنا ندعي أننا بهذا البحث قد نبلغ الغاية التي تسد الطريق أمام كل بحث بعده، وإنما فقط يمكننا أن نزعم أننا سنحاول ببحثنا هذا تقديم رؤية جديدة تلمسنا أهم أبعادها من خلال دراساتنا الاستطلاعية في مؤلفات أبي البركات، وخاصة كتابه المعتبر، ولكل باحث جهده ورؤاه. وفي اعتقادنا أن الدراسات والبحوث العلمية تتكامل فيما بينها بما يحقق التواصل الفكري ويدعم مشروعيته، وفي هذا ما يضمن لنا استمرارية البحث والدراسة في التراث العربي والإسلامي إحياء وتجديدا وتأصيلا وإبرازا للجوانب المضيئة فيه وتنقيحا له مما علق به من الشوائب بفعل الزمن وتقادم التاريخ، أو بفعل المغرضين الذين يحاولون أن يهيلوا التراب دائما على هذا التراث ويدعون إلى طرحه جانبا بدعوى المعاصرة، وهيهات أن يبلغوا مآربهم، لأن التراث هو الجذور والأصول والمقومات الثوابت لهويتنا الثقافية والحضارية. ومثل هؤلاء فيما يبتغون كمثل الباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقد اقتضت طبيعة البحث وموضوعه أن يتضمن أربعة أبواب ذات فصول. عرضنا في الباب الأول لأبو البركات ومنهجه، واشتمل الباب على فصلين، أولهما أبو البركات في عصره، والثاني الاعتبار منهج أبي البركات. أما الباب الثاني فيعرض وجود الله واجب الوجود، ويحتوي ثلاثة فصول، أولها إثبات وجود الله ووحدانيته، والثاني خاص بصفات الله، والثالث يوضح الغائية في أفعال الله. أما الباب الثالث فنبحث فيه وجود العالم عند أبي البركات، ويضم فصلين، أولهما بيان نقد أبي البركات لمذاهب السابقين في وجود العالم، والثاني نعرض فيه لمذهب أبي البركات في وجود العالم. أما الباب الرابع والأخير فخصصناه لبحث الخلود في مذهب أبي البركات، وقد احتوى فصلين، أولهما إثبات وجود النفس وحدوثها، والثاني موقفه من خلود النفس، وعلى الله قصد السبيل.